ومحونا ذكرهم والتقينا في إبا كي نزيل مكرهم قد طوينا عهدهم ومحونا ذكرهم والتقينا في إبا كي نزيل مكرهم هب عصف الموت يمحو كل ذل واستفاض الحق يمضي كالرياح فالبسي ثوب الأعالي وارتقي في جنة الإسعاد يا بيت الكفاح هب عصف الموت يمحو كل ذل واستفاض الحق يمضي كالرياح فالبسي ثوب الأعالي وارتقي في جنة الإسعاد يا بيت الكفاح قد طوينا عهدهم ومحونا ذكرهم والتقينا في إبا كي نزيل مكرهم قد طوينا عهدهم ومحونا ذكرهم والتقينا في إبا كي نزيل مكرهم قد طوينا عهدهم واستفاض الحق يمضي كالرياح فالبسي ثوب الأعالي وارتقي في جنة الإسعاد يا بني الفلاح والتقينا في إباء كي نزيل مكرهم.